بعض العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفاره الظهار او اليمين او غير ذلك ربع الطاع وقيل نصف الطاع، فما هو الذي عليه دليل؟ ولا نختلف في هذا، منهم من قال ربع الطاع نصف ومن قال نصف الطاع ومن قال طاع، واحسن ما في هذا هو النصف والوسط، نصف الطاع. ولهذا في الصحيحين عن جعل بن عمر الذي امره يحيى بكل يمكن نصف طاع من السماء بنصف النبي عليه الصلاه والسلام، هذا اولى ما في بها نصف طاع من يديه. وقال بعض العلم ان البر يقوم مقام المد من البر يقوم مقام النصف، والصواب انه يقوم من الجميع حتى من يرضى.